أسلم وعاقبتنا تقع حسنا وعاقبتنا تقع حسنا في حين ما عمرنا يقدم في حين ما عمرنا يقدم في جنة الفرد صلوا على من به سودنا صلوا عليه على فصيح كذا أعجم صلوا